إن الله لا يرضى أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله عز وجل رضاه هو غاية وأمنية العاملين للدار الآخرة، ورضوان من الله أكبر، رضوانه سبحانه وتعالى هو أكبر نعمة. ولهذا قال لما قال أي شيء تريدون، قالوا وماذا نريد، قال وذكروا أنه أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر. وهذا هو الأمان العظيم، إذا حل رضوانه عيش دائم لا انقطاع له، لا مقطوع ولا مقطوع ولا ممنوع، مستمر دائم برضاه سبحانه وتعالى. وإن الله لا يرضى، فجعل رضاه بالأكلة أو الأكلة، الأكلة بالضم هي الوجبة، والأكلة بالضم هي اللقمة، وإن كان المشهور هو الأكلة يعني الوجبة، يعني معنى أنه إذا أكل أكلة وجبة أو أكل أكلة حمد الله سبحانه وتعالى، وإذا شرب شربة حمده سبحانه وتعالى. هذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه يحمد الله عز وجل، كان إذا رفعت مائدة قال الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، كما في البخاري من حديث أبي أمامة، والحمد لله يطعم الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى، فضل على كثير من خلقه تفضلا، الحمد لله رب العالمين. اللهم أطعمت وسقيت وهديت وأحييت وأغنيت وأقنيت فلك الحمد على ما أعطيت، يحمده سبحانه وتعالى بأي حمد، وإن كان يحصل المقصود بقولها الحمد لله، لكن كلما أكثر العبد من حمده سبحانه وتعالى كلما كان أعظم لله سبحانه وتعالى على العبد. وذلك أنه نعمة من الله هذا الطعام، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجه، في حديث آخر عند أبي داود في اللفظ الآخر كما تقدم أنه صحبه 24 سنة أن يقول اللهم أطعمت وسقيت وهديت وأحييت، اللهم أطعمت وسقيت وهديت وأحييت وأغنيت وأقنيت فلك الحمد على ما أعطيت، كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. ثم أطعم سبحانه وتعالى وسقى وسوغ، جعله سائغ وجعل له مخرجا، فهو طعام طيب جعله سائغا يدخل طيبا ويخرج مثلا للدنيا، يبقى في البدن الطيب ويمد البدن ويعينه على العباد الخير ويخرج الخبيث. ولهذا ضرب الله مطعم ابن آدم مثلا للدنيا كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، إن الله ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ماذا يصير، يعني وإن وضع فيه توابل والملح الذي تطيب رائحته ونكهته فانظروا إلى ماذا يصير. ولهذا يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه لو لم يسوغه لم يحصل المقصود. ولهذا شرب العبد أو شرب حديث أنس يقول هو أهنى، أمره أن يشرب ثلاثة أنفاس، يقول هو أهنأ وأمرأ وأروع، في اللفظ الآخر وأبرأ، يبرأ من الدم. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا فيه فضل الخمول بمعنى عدم الاعتداد بالنفس والظهور والبروز، إن الله يحب التقي الغني الخفي كما في صحيح مسلم. ولابن أبي الدنيا كتاب اسمه باب كتاب الخمول أو الخمول والتواضع رحمه الله، ولكن هذا في التفصيل عند أهل العلم في هذا الباب. جاءت عدة أخبار في مثل هذا، منها ما رواه أيضا ابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال إن الله يحب من عباده الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. هل يبين أن هذا عند وجود الفتن وعند حلول المصائب التي يخشى عليها العبد منها؟ ولهذا جاء في الحديث المتقدم وجمعناه وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا في بحث كثير للعلم في هذه المسألة، مسألة العزلة والاعتزال، وأنهم يقولون حينما تلد الفتن فإنه يعتزلها حتى تنتهي، وإن كان في مخالطة الناس مصلحة فهو الواجب حديث ابن عمر أن المؤمن الذي يخالط الناس بالسبل عنه خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على ذنب. لكن هذا حينما يرى أن المصلحة في الاعتزال، وهذا فعل سعد بن وقاص رضي الله عنه حينما حصلت من بعض الأمور والفتن، وجاءه ابنه عمر بن سعد بن وقاص، فلما جاءه فقال من هذا؟ أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ثم لما جاء قال له تركت الناس يتنازعون الملك وأنت في البرية عند غنم بإبلك غنمك، فضرب على صدره فقال إني سمعت رسول يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي تقى الغنى. والمراد بالغنى غنى النفس كما في الصحيحين، الغنى لا ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، العبد التقي النقي الخفي. وهذا يفسر أن هذا هو الواجب في أن يكون غني النفس، وأن يكون غناه في حال فقره وفي حال غنى. وعلى هذا يشمل غنى النفس، يشمل الفقير الصابر والغني الشاكر. يقول إن العبد الغني يشمل الفقير الصابر والغني الشاكر، ما يكون مراد بالغنى غنى الملاء، غنى النفس. وغنى النفس يشمل هذا وهذا. ولما اختلف العلماء في الفقير الصابر والغني أيهما أفضل، كان الصحيح أن أفضلهما أتقاهما. وهنا الغني يشمل غنى النفس، إذا كان فقيرا صابرا على ما قدر الله عليه فهو مؤد لما أوجب الله، متنب لما حرم الله، مجتهد في الخير وهو خير. والغني الشاكر كذلك لم يفتنه المال. ولهذا العبد إما أن يكون في فتنة إما فقر أو غنى، يعني العباد يتقلبون بين هاتين النعمتين، وكلاهما تستحق الصبر، هذا صبر على ما هو فيه، وهذا صبر على ما أوجب الله عليه في أن يؤدي المشروع وألا يطمع في المال فيمنع ما شرع الله وأن يصرفه فيما حرم الله، فكلاهما عليه واجب شرعي. نعم. وعن عياض ابن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذا يزلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسينفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، قال وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متأفف ذو عيال. قال وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش، وفي لفظ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم. هذا الحديث حديث عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه في الصحيح، وهو حديث فرد ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث رحمه الله، بل ليس له في البخاري أيضا حديث، وله حديثان آخران، له حديثان آخران عند أبي داود ترمذي، إني نهيت عن زبد المشركين، حديث من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. وهذا الحديث فيه أنه سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلم العباد ما جهلوا، لأنه أرسل إلى قوم أميين، أن أعلمكم ما جهلتم يومي هذا. وهذا التعليم منه عليه الصلاة والسلام حتى يقتدى به ويتوارث العلم. وأخبر أن من ذلك أن كل مال نحله عبدا فهو حلال، خلاف سنة الجاهلية الذين كانوا يحرمون على أهوائهم. وأخبر أن التحريم ليس إليهم بل هو إليه سبحانه وتعالى، فهو أحل الحلال وحرم الحلال، أما التحريم بالأهواء فهذا لا يجوز. فيبين أن ما عليه الجاهلية من التحريم لبعض المحرمات كله باطل وأنه لا يجوز، وأنه سبحانه خلق عباده وحن أني خلقت حنفاء عبادي حنفاء كلهم حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. وهذا مثل ما تقدم أصل الفطرة وأن العباد مفطورون على الإسلام، ولكن الشياطين أجتهم وصرفتهم عن الدين فتوزعتهم ما بين وثنية ويهودية ونصرانية. وإن الله نظر إلى نظر فمقتهم كل عربهم وعجم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذا يعني قبل البعثة، قبل البعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس عربهم وعجمهم على شرك وجاهلية إلا بقايا من أتباع الرسل عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى ممن اقتدى به واتبعه فإنهم كانوا على الهدى، أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فإن الواجب اتباعه. ولهذا قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا تقرأه نائما ويقرأ لا يغسله الماء، بعثتك لأبتليك يعني يبتليك بقومك بما يقع منهم من الإيذاء له عليه الصلاة والسلام وإذا أصحابه، وأبتلي بك يعني أن الله سبحانه وتعالى يمده ويعينه فيقاتلهم فيبتليهم، فالابتلاء هو الاختبار. ثم منهم من يسلم ومنهم من يصر على كفر وضلاله، وأنزل الله عليه هذا الكتاب يقرأه نائما، قيل نائما ويقرأ يعني في حال في جميع أحواله، وأنه يقرأه في حال نومه يعني وهو مضطجع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وقيل نائم يعني أنه ينزل عليه الوحي وهو نائم. وأنزل عليه كتابا لا يغسله يعني أنه محفوظ في الصدور ولا يتعرض إلى ما يزيله وما يغسله وأنه باقي. وجاء في معنى الحديث المروي عند أحمد لو كان هذا القرآن في إهاب لما فأحرقته النار لما احترق، إشارة إلى حفظه وبقائه وأنه محفوظ في الصدور. ثم قال إن الله أمرني أن يحرق قريشا فقلت يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يكون خبزة، يعني معنى أنه أمره أن يحرق قريشا المراد به يعني حربهم وإيذاؤهم وإيقاع الحنق في صدورهم من جهة حربه لهم عليه الصلاة والسلام. وقوله يثلغ رأسي أنهم يعني يعتدون عليه ويضربونه وحتى يكون كالخبزة يعني الخبز الذي يؤخذ ويقطع ويوضع في المرأة حتى يثرد. فبين فأمره سبحانه وتعالى قال استخرجك ما استخرجوك وغزوهم نغزك وانفق سأنفق عليك، يعني معنى أنك معان. هذا يبين أن هذا كان بعد الهجرة، استخرجك ما استخرجوك، هذا يبين أن هذا كان بعد الهجرة وأن الله يعينه. ولهذا أعين في غزوة بدر وما بعدها من الغزوات عليه الصلاة والسلام وأمد بالملائكة، فهذا هو المد الذي جاء له وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله، فالمدد منه سبحانه وتعالى بالتأييد والنصر. وقاتل من أطاعك من أطاعك من عصاك يعني من أصحابك، قاتل من أطاعك من عصاك. ثم بين أهل الجنة وأهل النار وقال أن أهل الجنة ذو سلطان مقصد متصدق وذو قلب رحيم رقي لكل قربى ومسلم، هؤلاء هم أهل الجنة. وكذلك العفيف المتعفف، وهذه الخصال الحسنة العدل وهو القسط، وكذلك الرحمة والراحمون يرحمهم الله، ارحموا من يرحمكم في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة من شقي صحيحين، وفي اللفظ الآخر صحيح أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، وجاء أن الرحم معلقة بالعرش، قال أما ترضين أصل من أصل أصلك وأنقطع من قطعك، قالت رضيت رضاها تعلقت بحق الرحمن. وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا جبر له، الذين هم تبعا فيكم لا يبتغون أهلا ومالا، الذي لا جبر له يعني المراد الذي لا عقل له هو المراد به الضعيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في تمام حديث عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه لما ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وقال ذكرهم الضعيف الذي لا جبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، وذلك أنه لا وازع يمنعه من اقتراف المحرمات وانتهاك الأمور المحظورة، فلا يمنعه لا وازع له ولا لا جبر له يعني لا عقل له، إنما هو يتبع غيره ويقلد مع أنه قد توفر له سبيل الهدى والرشاد، لكنه ليس له وازع يمنعه، وهذا الذي لا حياء له، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لا يمنعه ولا يردعه شيء عما يقترفه. ومنهم كذلك الخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق يعني الذي يجتهد في الخيانة ويحتال الحيل على القريب والبعيد ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا لا قيمة له. وأعظم الخيانة خيانة فيما يؤتمن العبد حينما يثق فيه ويغاب عن أهله، مثلا كما تقدم في حديث المجاهد الذي ذهب يجاهد في سبيل الله وترك أخاه أو جاره فخانه في أهله، هذا يوقف له يوم القيامة قال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي عليه السلام فما ظنكم، يعني هل يبقي شيء؟ لا يبقي شيء، لأنه اجتهد في الخيانة والعياذ بالله. كذلك الرجل الذي يصبح لا يصبح يمشي إلا يخادعك عن أهلك ومالك، وهذا أيضا فيه خيانة مع مخادع، وهذا أقبح. ذاك ربما يكون الذي يخون وصاحب الحق غائب، لكن هذا يخادع ويخاتم وصاحب الحق موجود ويطلب على سبيل الأمانة، ثم بعد ذلك يخون ويجتهد وهمه في الخيانة. وهذا جعل النبي عليه السلام من هذا وصف، من هذا وصف فإنه من أهل النار. ثم ذكر أيضا يعني الراوي كأنه ما ضبط إما من على السند أو من بعد الصحابي الذين هم تمام الخمسة، لكن ذكر منهم البخيل والكذاب والشنظير وهو سيء الخلق. خلق الشنظير هو سيء الخلق الفحاش في قوله وفعله، لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. فهذه صفات ليست من صفات أهل الإيمان والدين. ثم بين ما هو ضد ذلك في رواية كما قال إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الفخر هو كونه يظهر التكبر والعلو ولو لم يكن فيه الاعتداء، والبغي هو الاعتداء على النفس أو المال، وكلاهما محرم. والفخر وسيلة إلى البغي، البغي وكلاهما أيضا محرم من أمور محرمة، والواجب هو التواضع. قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، لأنهم بنو آدم وآدم من تراب، ولقال أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. بصق النبي عليه السلام في يده يوم الأيام وبين أنه قال أن وأن ابن آدم من مثل هذا، يعني من مني، من نطفة مني، حتى إذا جمعت ومنعت ومشيت وللأرض منك وعيد، يعني تكبرت وتفاحشت في قولك وفعلك وتكبرت على عباد الله، وأنك لو نظرت إلى أصلك تبين أن أصلك نطفة مذرة، والواجب عليك أن تعلي نعمة الله عليك أنه الذي خلقك وهو الذي رزقك أن تعبده وأن توحده سبحانه وتعالى. نعم. وعن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث تقدم شطره الأخير في تحديث أو من كذب علي متعمدا، وما ذكر في صدره لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، هذا رواه مسلم كما سيأتي. وفيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام منع الكتابة، كتابة حديثه. واختلف العلماء في هذا هل هو مستقر أو منسوخ، أو المنع من كتابة حديثه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال. وقد ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في إذنه بالكتابة، وأن الصحابة كتبوا حديثه في عهده، كما في صحيح البخاري في أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال لم يكن أحد أكثر مني أحفظ مني إلا من عبد الله، كأنه كان يكتب ولا أكتب، كان عبد الله بن عمرو يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر عند الترمذي لما أنكرت قريش عليه الكتابة قال أكتب هو الذي بعثني بحق، ما خرج منهما إلا حق، أو ما خرج منه إلا حق، يعني من فيه عليه الصلاة والسلام. صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال لما ذكر الصحيفة قال ليس فيها إلا العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، أخرج صحيفة من قراب سيفه، وبين أن فيها أشياء كتبها عن النبي عليه الصلاة والسلام. العقل يعني الدية، يعني مقادير الدية والأسنان، مقادير دية الإبل، قتل الخطأ وقتل العمد، وأروش الجنايات ومقادير هذه الديات، وفكاك الأسير يعني الحث على فكاك الأسير وما فيه من الفضل، وأن لا يقتل مسلم كافر، وأن هذا كتبه بإذن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده. كذلك أيضا في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الخطبة على درج الكعبة في مكة فقال رجل اكتبوا لي يا رسول الله، في لفظ قال رجل قاله أبو شاهن اكتبوا لي، قال اكتبوا لي أبي شاهن، يقول عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ قال رجل بني هلان، فأمر أن تكتب الخطبة له. وجاء في هذا المعنى أيضا أخبار، وجاءت أخبار في ثبوت قيد العلم كتابة يعني لا تثبت. المقصود أن الأخبار الصحيحة دلت على مشروعية الكتاب وأن لا بأس بها، والعلماء والصحابة قبل ذلك كتبوا، والعلماء صنفوا وكتبوا الكتب، ثم حصلت المصلحة العظيمة بكتابة العلم، وأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله الزهري وغيره أن يكتبوا وأن ينظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتبوا، فإني خشيت دروس العلم وذهابه فكتبوا رضي الله عنه، فحصل منه خير كثير. أما هذا الحديث فلا يعار تلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة بل المتواترة في من جهة المعنى، ولهذا أعله بعضهم وقال إنه لا يثبت، ومنهم البخاري رحمه الله قال إنه موقوف على أبي هريرة وأنه من اجتهاده رضي الله عنه. والأظهر والله أعلم أن يقال إن بالجمع بين الخبر وأن الترجيح متأخر رتبة كما تقدم، وإذا أمكن الجمع كان هو الواجب، لأن هذا قيل فيه المسالك، قيل إنه منسوخ وقيل إنه مرجوح، فمتى؟ قيل إن هذا الحديث منسوخ وأنه كان في أول الأمر ثم نفخ، وقيل إنه مرجوح لأن الأخبار أصح، وقيل المسلك الثالث وأرجحها أن هذا إما إذا كتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل الوحي وكانوا يكتبون القرآن في الصحف أو يكتبونه في الجلود أو في الجلود ونحوها، فربما كتبوا الحديث كحديث النبي عليه السلام مع القرآن، فخشي أن يختلط القرآن كلام الله عز وجل بكلامه، فنهاهم عن كتابة كلامه عليه السلام حتى لا يختلط، حتى لا يختلط. وقيل إن هذا في وقت نزول الوحي، وأنه وقت نزول الوحي لا يكتب مطلقا، خشي الالتباس أم يخشي الالتباس، ثم بعد ذلك لما أمن الالتباس بوفاة عليه الصلاة والسلام أذن بالكتابة. لكن أظهر والله أعلم هو ما تقدم، وأنه نهاهم عن ذلك خشية الالتباس وخشية أن يدخل كلامه عليه الصلاة والسلام في كلام الله عز وجل، فلهذا منعهم. ثم لما أحكم الأمر وضبطت الأمور ويعني صار هذا أمرا معلوما عندهم أذن في الكتابة عليه الصلاة والسلام، فلم يخشى ما كان يخشى قبل ذلك من اختلاط وتداخل كلامه بكلام الله عز وجل، وهذا هو الأظهر. نعم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. هذا اللفظ لفظ أبي داود، وإلا في مسلم الدين النصيحة تكرار، لكن جاء عند أبي هريرة مكرر من حديث أبي هريرة عند أبي داود، ورواه أحمد من حديث ابن عباس، لكن أصح الطرق رواية أبي رقية من أوس الداري رضي الله عنه، حتى إن بعض الحفاظ كالبخاري جماعة قالوا إن جميع الطرق وهم إلا ما رواه تيم الداري رضي الله عنه. الدين النصيحة، في لفظ آخر: إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم في بيان عظم النصيحة. النصيحة من نصحة العسل إذا خلصته من الشمع، فالناصح يبذل النصح ويخلص النصح ويكون كلاما لا غش فيه يبذله للمنصوح، والنصيحة واجبة. ولهذا صحيح مسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وجاءت الأحاديث الكثيرة صحيح في جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا ما ثبت في عدة أخبار. وأفضل ما تعبد به العبد النصيحة لله، وهذا ورد معناه في بعض الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. النصيحة لله هو صحة الاعتقاد فيه بمعرفة حقه سبحانه وتعالى وإثبات ما أثبته لنفسه من كلامه وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بالله عز وجل. والنصيحة لكتابه هو تلاوته والعمل به والائتمار بأمره والانتهاء عنه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي يأتمر بأمر القرآن فيعمل بما أمر، وينتهي عن ما نهى عنه القرآن فينتهي عنه. هذا خلقه، يعني يتخلق بما جاء في القرآن من الأخلاق المشروعة التي أمر بها وما نهى عنه من ضد ذلك، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، النصح لله ولكتابه ولرسوله، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هو تعظيمه وتوقيره وتبجيله والعناية بسنته بالدفاع عنها وتعلمها والدعوة إليها ولأئمة المسلمين وعامته، النصيحة لأئمة المسلمين بإعانتهم على الخير وعدم منازعتهم، وكذلك نصرهم وإرشادهم، ولعامة المسلمين كذلك بذل النصح لهم وبذل الخير لهم وإعانتهم على أمورهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وكل واحد من هذه الأمور من حيث الجملة شامل لغيره، لكنك إذا ضممته إلى غيره كان له وصف خاص. وإذا أفردت النصيحة لله فإن النصيحة تشمل كل ما أمر الله من النصيحة لكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وهكذا ما بعده. ولهذا كان الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا فيه عزاء لأهل الإسلام حينما يكونون غرباء بين أهل البدعة والصياح وأهل الشرك والضلال. بدأ الإسلام غريبا يعني في أول ظهوره، ثم لم يزل ينتشر ويظهر شيئا حتى ظهر، وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا وقع مرات كثيرة غربة الإسلام. ثبت هذا المعنى أيضا هنا من حديث هريرة من حديث ابن عمر صحيح مسلم أيضا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين. وكذلك أيضا جاء من حديث مسعود ومن حديث عبد الله بن عمرو وأحاديث أخرى في هذا الباب. جاء في حديث عبد الله بن مسعود: قيل من غرباء؟ قالوا النزاع من القبائل. اللفظ الآخر حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد بإسناد جيد: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وقيل الذين يصلحون إذا فسد الناس كما جاء في رواية، جاءت عدة روايات لكن أثبتها رواية أناس قليل صالحون في أناس سوء كثير. وهذا هو الواقع، لكنهم وإن كانوا قليل هم الأكثر وهم العامة وهم الجماعة، لأن الحق لا يعرف بالرجال، إنما تعرف الحق إذا عرفت الحق فاعرف أهله، إذا عرفت الحق فإنك تعرفه، تعرف الحق تعرف له. فلا يعرف الحق بالرجال، إنما تعرف الرجال بالحق. فإذا كانوا ملتزمين بالحق آخرين بالحق فهم الجماعة ولو كان واحدا. لهذا جاء عن كثير من السلف كلمات في هذا المعنى، ويذكرون أن فلان هو الجماعة، يعني أنه هو المتمسك بالحق والقائم بالحق والداعي إلى الحق وغيره على خلاف ذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذه الغربة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، وقد تكون غربة أهل الإسلام بين أهل الإسلام، غربة أهل الطاعة بين أهل المعصية، غربة أهل السنة بين أهل البدعة، وهكذا. وهذا واقع. ولهذا ربما في بعض السنن التي يحييها بعض الناس ويشيعها بين الناس ينظرون إليه يستغربون، خاصة بعض السنن مثل سنة السلام وإشاعة سنة السلام، اليوم هذه السنة غريبة بين الناس لا تكاد أحد يحييها. ولهذا لو كنت في مكان أو دائرة ومررت وسلمت ينظر لك بعض الناس مبهوت ولا يرد السلام، استغرب، يظن أنك غلطان، أنك سلمت أنك تعرفه. وهذا من علامة السلام للمعرفة، السلام للمعرفة يكون مبهوت ويقول: هل تعرفوني؟ وما أشبه ذلك. ولهذا هذه غربة من نوع الغربة، وتختلف مثل ما ذكروا في تجديد الدين وأمر التجديد للدين، أنه قد يكون لواحد قد يكون لجماعة، وقد يكون التجديد في بلد دون بلد وزمان دون زمان. كذلك قد يكون الإسلام مثلا أو بعض السنن في بلد غريبة وفي بلد غير غريبة، وهالناس والأمور في والسنن في هذا والأحكام متفاوت تفاوت عظيم بحسب ظهور السنة وظهور العلم وما كان برد ذلك من ظهور الجفا والبدع وقلة العلم. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الحديث ثبت في معنى عدة أخبار، حديث ابن مسعود: من مات لا يشرك شيئا دخل الجنة، في حديث جابر عند مسلم، وهذا عند مسلم أيضا، حديث مسعود لما سأل رجل من موجبة يا رسول، قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا عام: والذي نفسي لا يسمع بي أحد من يهودي ولا نصر ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من النار. وهذا يبين أن الكفار من أمته التي هي أمة الدعوة، لأن أمته عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: أمة الاتباع والاتساع وهم أهل السنة والجماعة المقتدون المؤتسون به عليه الصلاة، وعموم أمته ويدخل فيه من وقع في بعض البدع وبعض الضلالات ممن لم يخرج عن الإسلام، هم من أمته وإن كان من أهل الإسلام من حيث الجملة، لكنهم ليسوا من أمة الاتساء والاتباع والاقتداء لوجود بعض المنكرات والبدع التي لا تخرجهم عن الإسلام. والثالثة سائر الكفرة الذين يدعون إلى الإسلام هم من أمته، يعني أمة الدعوة، سمون أمة الدعوة، والتي قبلها أمة الإجابة. وأمة الإجابة قسمة: منهم من أجاب إلى سنته ظاهرا وباطنا وامتثلها وتقتدى به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خالفه في بعض الأمور. ولأقسمه البار الصادق عليه الصلاة والسلام: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من النار. هل يبين أن دعوة عامة لكل الناس، ويبين أيضا خص اليهود والنصراني، لأن اليهود والنصارى عندهم كتاب وعندهم علم، يعني أنه يبعد أن يسمع اليهودي والنصراني دينه عليه الصلاة والسلام، وهم يقرؤون كتبهم وفيها ذكره عليه الصلاة والسلام، وهم جحدوه بعد علم وبصيرة، فكيف لا يؤمنون به؟ ولهذا أمهلوا حتى ينظروا، وكان لهم الجزية، ولما كانوا على دين منسوخ كانوا على هذا الوصف. لا، ومن آمن منهم فإن له أجره مرتين، كما حديث من موسى صحيحين: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، ورجل أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كان له أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، فله أجران. فهم منه أيضا أهل الكتاب، لكن اختلفوا هل هو عام في أهل الكتاب أو هو خاص. وبالجملة قوله عليه لا يسمع بي يدل على أن من لم يسمعه عليه الصلاة والسلام ولم تبلغه الشريعة أنه لم تقم عليه الحجة. ينذركم به ومن بلغ. وجاء في هذا المعنى أيضا عدة آيات تدل على من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يعلم برسالة عليه الصلاة والسلام ولم يدري ولم يعلم ومات على ذلك فإنه يختبر على خلاف في بعض أصناف الكفرة. ومن مات على التوحيد، من مثلا مات ولم يشرك شيئا لكن لم يؤمن بهذه الرسالة لكنه لم يشرك، حاله حال من وحد الله قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، إذا كان لم يسمع برسالة عليه الصلاة والسلام ومات على ولم يسمع ولم تبلغه. هذا قد يقع خاصة قبل هذه الأوقات ممن لا يسمعون ولم يعرفوا هذه الرسالة ولم تبلغهم في أماكن بعيدة، فإذا فرض هذا فهذا هو حكمه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. وفي هذا بيان أنه لا يجوز نزع الطاعة والخروج عن الجماعة، وأن من خلع يدا من طاعة مات لقي الله ولا حجة له، لأن الحجة قائمة عليه، واجب عليه أن لا ينزع يدا من طاعة. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه مات ميتة جاهلية. حديث ابن عباس أيضا: من مات وليس في عنقه فميتة جاهلية. في لفظ: من فارق الجماعة قيد شبل فمات ميتة جاهلية. في حديث الحارث، وهذا في الصحيحين، في حديث الحارث وحديث الأشعري عند الترمذي وابن حبان والحاكم: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ذلك أنه أشبه أهل الجاهلية لم يشبه أهل الإسلام، وإن كان لا يموت كافرا وليس بكافر لكنه مات ميتة جاهلية كأهل الجاهلية الذين لا يتبعون إماما ولا يتبعون أميرا، بل بينهم الثارات والنزاعات، ولهذا تكثر بينهم العداوات، أشبه أهل الجاهلية، وميتته ميتة أهل الجاهلية. ولهذا كان من كان هذا وصفه مشبها لهم ويكون عاصيا وقد خلع حينما خلع البيعة ولم يبايع. ولهذا أيضا في حديث آخر: من بايع إماما فأعطى صفقة يده وثمرة فؤاده، يعني أن يبقى على ذلك ولا يبايع غيره ولا يبايع غيره، كما سيأتي في الحديث الآخر من حديث أبي سعيد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أو الآخر نعم احتم الآخر أو الآخر يعني المتأخر الثاني أو الآخر للآخر يعني ضد الأول. إذا بويع لخليفتين، وذلك أن البيعة لا تكون لاثنين في مكان واحد بل تكون لواحد، ولأنه يفضي إلى النزاع والقتال وكل يدعي الولاية ثم يحصل القتال. ولهذا إذا بويع لخليفتين فإنه يقتل الآخر أو المتأخر منهما، معنى أنه إذا أصر يعني يقتل، معنى أنه يقاتل إذا أصر، أما إذا سلم ونزع عن الخلاف فالحمد لله، لكن هذا إذا أصر على القتال. وذلك أنه لما بويع للأول ثبتت له الإمام الولاية وثبتت له الإمامة، فإذا نازعه آخر فإنه لا يجوز مثل هذا ولا طاعة له، هذا محل اتفاق من أهل العلم. إذا بويع لخليفة فاقتلوا الآخر منهما، كما لو خالف غيره من الناس فإنه بهذه المثابة، وذلك ولو ادعى أنه أصلح أو ثبت أنه أصلح وأنه حق نقول ما دام أنه بويع واستقر الأمر فانتهى، ولأن الخلاف الذي يترتب على بيعة الثاني فساده أعظم من مصلحة مبايعة الثاني، وإن كان هو مثلا يدعي أو ادعي له مثلا أنه أصلح وأنه أولى، لكنه فيه من الفساد والشرش يعني. ولنص أهل العلم أن البقاء على مثل هذا هو الواجب، ولا يجوز خلافه ولا منازعته يعني حينما تستقر البيعة له. نعم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث أصل في إنكار المنكر، حديث سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثبت هذا المعنى أيضا صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، وأنه قال سيكون أمراء أو خلفاء، فمن تعرفون تنكفون من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من حبة خردل. وفي هذا وجوب إنكار من رأى منكم عام، يشمل كل من رأى من الرجال والنساء، هذا هو الأصل. فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أن الإنكار بالقلب كل يستطيعه، ومن لم يعرف المعروف بقلبه ولم ينكره بقلبه فليس في قلبه انتفى عنه الإيمان المتعلق بالإنكار، وليس معنى ذلك أنه كافر لا، وليس وراء ذلك من محبة خردل يعني من الإيمان المتعلق بإنكار المنكر بإنكاره. وإلا أهل المنكر قد يحبون ويتلذذون بالمنكرات ولا تنكر قلوبهم، لكن ليس وراء ذلك من الإيمان من هذا الإيمان الذي هو إنكار المنكر حبة خردل، أو أن المعنى يعني ليس فيه حبة خردل إشارة إلى أن إيمانه ضعيف جدا لم يبق معه إلا ما هو دون حبة خردل، والنفي قد يراد به التقليل جدا، وإن كان معه شيء من الإيمان الذي هو أصل في إثبات إسلامه. وكما تقدم هذه درجات إنكار المنكر لمن استطاع، وهذا لمن يستطيع إنكار المنكر ولا يترتب على إنكار فساد وشر، فينكر بيده يعني يمكن يزيل المنكر خمر مثلا يريقها آلات له يكسرها، فإن لم يستطع ينكر بلسانه اتق الله هذا لا يجوز هذا أمر محرم، ينصح بالكلمة الطيبة كلمة الحسنة وبالكتابة وما أشبه ذلك، فإن لم يستطع فبقلبه، ومن حضر المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضي كان كمن حضره، كما في حديث العرس بن عميرة عند أبي داود إذا عملت الخطيئة في الأرض، كما قال عليه السلام عند أبي داود إذا عملت الخطيئة كان من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وذلك أن الواجب هو الإنكار، فإذا أمكن أن ينكر بالدرجة العليا وجب، ما أمكن الدرجة تليها ما أمكن، فالإنكار من القلب هذا كل يستطيعه. ثم المنكر له أربع درجات، الدرجة الأولى أن يمكن أن يمكن إزالة بالكلية، إذا أمكن إزالة المنكر بالكلية هذا واجب. درجة ثانية أن لا يزول المنكر، يمكن أن تزيل بعضه ويبقى بعض المنكر. الدرجة الثالثة إذا أنك تنكر المنكر وإذا أنكرته يخلفه مثله، مثل إنسان يشرب الخمر فيراق الخمر فيصنع خمر ثاني مثلا. الدرجة الرابعة أو إنسان تنكر عليه الغنى في مكان فيعود إليه في مكان آخر أو ما أشبه ذلك. الدرجة الرابعة أن تنكر المنكر فيخلف هذا المنكر ما هو أشد منه. الدرجتان الأوليان واجبتان، والثانية أيضا الأصل فيها الوجوب، إلا أنه يجتهد إذا رأى أنه في هذه الحال ينكر وحال يسكت، فإن المنكر والعالم تارة يأمر، يعني تارة ينكر وتارة يسكت وتارة يتوقف ينظر في الأمر، فهو على كل حال منكر للمنكر، في حال إنكاره هو قائم، في حال سكوته إذا رأى السكوت أصلح يسكت، هذا يختلف. لهذا بوب خلال رحمه الله في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بابا معناه، ذكر عن أبي بكر المروذي أنه مره الإمام أحمد رحمه الله برجل تعرض أو قال كلاما قبيحا فيه سب للدين وما أشبه ذلك والعياذ بالله، فمروا به فأسرع الإمام أحمد رحمه الله فقال أبو بكر، فوقف أبو بكر المروذي قال قد سمعنا، فوجب علينا يكلم أبا عبد الله، قال امضي ليس هذا من ذاك. بوب عليه يعني أنه ما معناه أنه إذا اشتد أذى السفيه وعلم أن الإنكار عليه يزيده شر، وأحيانا بعض السفهاء قد يكون إنكار عليهم يزيدهم شر، فيكون السكوت أبلغ أحيانا حينما يراهم ويمر بهم ويرى أن السكوت، لكن لا يشاركهم، وربما رأى أن الكلام أنفع إذا كان قد علم ذلك بالتجربة مثلا. المقصود الأصل هو إنكار المنكر، الأصل وإن، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة ينكر وتارة يسكت. سكت ذاك الأعرابي لم ينكر عليه لما باله المسجد، أتى منكر عظيم بول في المسجد، ومع ذلك الصحابة أنكروا على الأعرابي، والنبي من أنكر؟ هل أنكر على الأعرابي ولا أنكر على أصحابه؟ أنكر على أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه درس عظيم الآن معروف النهي عن المنكر في مراعاة الأحوال والعناية بالمصالح والمفاسد، وأصل في هذا الباب. ومن هذا الحديث في وجوب إنكار المنكر والدرجات التي ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا مثل ما تقدم حديث أبو هريرة وحديث جرير بن عبد الله البني رضي الله عنهم في الدل على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، نكرة في سياق الشر تشمل كل خير، وأنه يؤجر مثل أجر الفاعل، في زيادة ذلك خبر لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. نعم. وهذا الحديث أيضا جاء معنا في حديث أبو مالك رضي الله عنه صحيح مسلم، خيار أمتكم لتحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمتكم لتلعنونهم ويلعنونكم. ثم قال أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا، أو ما أقاموا فيكم الصلاة، في هذا ما صلوا. وهذا الحديث في دلالة على أنه إذا رأى المنكر فإن الأصل هو وجوب الإنكار، قال تعرفون وتنكرون، لكن إذا كان في إنكار المنكر فتنة وشر يسكت، قال تعرفون وتنكرون. ثم بين فمنع، بين أن الدرجات تختلف، منهم من ينكر بقلب ومنهم من ينكر بلسانه ويختلف، فمن يقبل منه فإنه ينكر، فمن عرف اللفظ الآخر فمن كره، اللفظ الآخر من كره بقلبه فقد برئ، يعني من عرف فسر في اللفظ الآخر من كره بقلبه، وجاء عند مسلم محتمل من قول النبي عليه الصلاة والسلام محتمل من قول الراوي، ومن أنكر يعني بلسانه، ودرجة ثانية وإذا أمكن أن ينكر عليهم بلسانه إنكارا يحصل به المقصود أو لا يحصل المقصود لكنه فيه ذكرى ولا يخشى الضرر، ومن أنكر فقط، ولكن من رضي وتابع، هذا المصيبة، من يوافقهم لا يكره ولا ينكر. قالوا أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم كما في اللفظ الآخر أفلا ننابذهم، قال ما صلوا. وهذا في دليل على كفر تارك الصلاة، لأنه مع الحديث الآخر الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وهنا قال ما صلوا، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني أنه في هذه الحال إذا ظهر منهم كفر بواح فلا ولاية لهم للكفر وأنهم ينابذون بذلك. ثم فسر بعض أنواع الكفر في هذا، قال أفلا ننابذهم أفلا نقاتل، قال ما صلوا ما أقاموا لكم الصلاة. وهذا من أدلة الواضحة على كفر تارك الصلاة مع الأدلة، والأدلة في هذا كثيرة، لكن هذا من الأدلة في هذا الباب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم. وهذا أيضا فيه أدب من الآداب المتعلقة بالمسافر، العناية بالدواب، وأنه إذا سافر في الخصب يعني وقت الساعة وكون تكون الأرض طيبة وخضراء وفيها العشب فأعطوها يعني حقها، لا تسرعوا عليها حتى ترعى وتطعم، فأعطوا الإبل حظها من الأرض في مصلحة، لأنها ترعى هذا العشب وتأكل منه ويكون فيه سمنها وطيب لحمها واللبن وحليبها، فيها منافع وتبقى، فلا يسرع عليها المشي بل يرفق بها. وإذا سافرت في السنة يعني إذا كان فيه جدب، سميه بعض الناس الدهر، جدب وقلة أمطار والأرض يابسة، فبادروا بها نقيها، بادروا ما دامت فيها المخ وما دامت لم تكن هزيلة ولم تضعف، يعني أسرعوا عليها إسراع ما يكون في مشقة، لأنها عدم الإسراع عليها فيه مضرة عليكم وعليها، فقد تنقطعون ولا تصلون إلى الغالة، ثم هي تتضرر فلا يحصل المقصود، لكن بادروا بها نقيها يعني قوتها، ما دام العظام فيها قوتها، والنقي هو المخ، لأنه كلما ضعف لحمها وضعفت عظامها كلما قل نقيها وهو مخها، وكلما زاد الهزال فيها فضعفت عن المشي، فقد لا يحصل مقصودكم في الوصول إلى غايتكم. ثم إذا عرستم فاجتنبوا الطريق، يعني الطريق المطروق، لأنه مأوى الهوام والدواب بالليل، فلا ينزل في سواء كان في الليل أو في النهار، وإن كان أطلق الليل لكنه في الغالب أنه من النزول يكون في الليل لأجل النوم، وإلا حتى في النهار فإنه لا ينزل، ولقال فإنها طرق الدواب، طرق الدواب مأوى الهوام بالليل، وذلك أن الدواب والهوام في الغالب تسير في الأماكن السهلة اليسيرة التي ليس فيها شيء تتعثر فيه من أحجار وأشجار، وهذا واقع، ولهذا تقصد هذه الطرقات التي ليس فيها ما تتعثر فيه، وكان من المصلحة اجتناب النوم فيها ليلا ونهارا. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث في حديث الحسن عن جابر رضي الله عنه عند الإمام أحمد رحمه الله بمعنى حديث أبي هريرة، وهذا فيه العناية بالإبل والعناية بالمشي عليها حال الخصب وحال السنة، كذلك أيضا حينما يأوي الإنسان يريد ينام أنه يرفق بها ولا ينام في الطرقات رفقا به وبهذه الدواب، أن ربما يصيبه مثلا لدغة من عقرب أو من حية فيجتنب هذه. اللفظ الآخر عند أحمد: لا تتخذوا الدواب كراسي واقضوا عليها حاجاتكم، فرب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها، يرفق بها في المشي، وإذا أراد أن يقف ما يقف عليها يتحدث صاحبه على الدابة، لا، إذا كان يريد يتحدث ينزل، لكن إذا كان شيء عارض فلا بأس، أو لمصلحة مثل ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة يراه الناس، فهذا اغتفر فيه، مع أن وقوفه عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الناس. فلهذا جاء هذا الحديث في إحسان الأدب في معاملة الدواب، ولجاءت أخبار كثيرة في عدم المشقة عليها، وأمرهم عليه الصلاة والسلام في ذاك الجمل الذي في صحيح مسلم قال: إنه يشكو إلي أنك تدئبه وأنك تتعبه، كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم. نعم. وعن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا حديث جاء في معنى عدة أخبار، وفي مسلم: لا يأكلن، بلفظ النهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. في اللفظ الآخر حديث صحيح مسلم: لا يأكل أحدكم بالشمال ولا يشرب بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. جاء حديث صريحة واضحة في النهي عن الأكل بالشمال، جاء النهي عن الأكل بالشمال، هذا أول دليل على التحريم. الدليل الثاني أن في تشبه بالشيطان، فإن الشيطان تشبه بالشيطان لا يجوز، بل إذا كان التشبه بالحيوانات لا يجوز، كذلك أيضا ما كان من الشياطين العصاة العتاة من باب أولى. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث سلم الأكوع رضي الله عنه أن رجل أكل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يبين أن الأكل بالشمال من خصال أهل الكبر والكبر محرم. حديث عمر بن أبي سلمة أنه أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال فجعلت يدك تطيش في الصحفة قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك كل بيمينك. هذه أوامر صريحة واضحة في وجوب الأكل باليمين، وهذا هو الصواب، لا يجوز الأكل بالشمال بل يجب الأكل باليمين. وكانت يمينه عليه الصلاة والسلام طعامه وشرابه وشماله ما سوى ذلك، كما روى أبو داود بسند صحيح حديث حفصة ومعناه من حديث عائشة صحيحين من حديث عائشة كان عليه من يعجب التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وهكذا في كل شأنه يعجبه التيمم، وما كان باب التكريم فإنه يكون باليمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. وهذا تقدم الإشارة إليه في النهي عن الشرب قائما، سبق الجمع بين الأخبار في هذا الباب، وأنه الشرب قائما الصحيح أنه مكروه أو خلاف الأولى، هذا هو الأمر. وأن النواهي الوردت في هذا الباب من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة وما جاء من حديث الجارود العبدي أيضا عند الترمذي وما جاء في معناه محمولة على خلاف الأولى لدلالة الأخبار الأخرى حديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنه، وأنه هو أولى الطرق الجمع بينهم. ولهذا فمن نسي فليستقر، وأنه لا بأ وأن الاستقاء مشروع على الصحيح خلافا لمن قال إنه لا يشرع. لكن لو قيل لا يجب هذا له وجهه، لو قيل لا يجب هذا له وجهه. ولهذا قال بعض العلم إنه إذا استقى له ذلك، والحديث دليل على ذلك. ولهذا في عند أحمد بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائم قال يسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا لا يا رسول الله، قال شرب معك من هو شر من الهر، إما قال الشيطان نحوه. هذا يبين أنه لو استقى فلا بأس خلافا لمن أنكر ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. وهذا في غزوة، ولا شك أن الغزوة محل السفر محل حاجة للانتعال، وذلك أنه إذا لم ينتعل قد يتضرر بطول المسافة وركوب، وقد كانوا في عهد علي رضي الله عنه كما هو ظاهر ربما مشوا على أقدامهم كثيرا لقلة المركوب عندهم، وربما اعتقبوا البعير اعتقبوا اثنان أو ثلاثة فيمشي بعضهم ويركب بعضهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له معه رجل أو رجلان فكان يمشي، فكان من معه يقول يا رسول الله اركب، يريدون أن يركب فيأبى عليهم ويقول ما معناه لست بأغنى عن الأجر منكما، حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فربما مشوا واحتاجوا إلى المشي كثيرا، كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر وصلى وبعد الفجر كان يمشي قليلا، ويقول عليكم بالنسلان، يعني المشي الذي يكون دون الإسراع وفوق المشي المعتاد. ولهذا قال استكثروا من النعال، لأنه قال لأن الذي يلبس النعال كأنه راكب محمول، فيقيه من السقوط أن يصيبه حجر أن يصيبه شوك، وذلك أنه إذا أصابه شوك أو أصابه حجر ربما يتعطل عن المشي وقد يتأخر وقد يؤخر أصحابه وقد يتضرر وقد تفوت المصلحة من الحاجة إليه في الخدمة والقيام على أصحابه، ربما يضعف مثلا في باب الجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. فلهذا قال استكثروا من النعال، وهذا يظهر الله وعلم أنه في حال الحاجة إليه في حال الغزو والسفر. أما في حال الحضر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما احتفى وربما انتعل، وقد جاء هذا في السنن عنه عليه الصلاة والسلام، سئل أنه قال عبد الله بن عمرو وغيره أنه ربما احتفى وربما انتعل، وجاء عن عمر رضي الله عنه عند أحمد وغيرها أنهم أمرهم أن يحتفوا وأن ينتعلوا أحيانا، قال عليكم بالمعدية، يعني حتى يعود البدن على الشدة والقوة فلا يكون دائم الحالة هل النعيم والرفاهية، ويعود نفسه على شيء من الشدة حتى إذا احتاج إلى ذلك واحتوج إليه وإذا هو مستعد لذلك. فلهذا جاءت الأدلة والآثار بهذا المعنى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. والحديث هذا جاء عند أبي داود الترمذي من عرض عليه طيب، ورجح بعضهم كلمة الطيب على الريحان، قال إن رواتها أكثر عددا وأحفظ، هذا فيه نظر، والحديث الصحيح ورجاله أئمة الثقات، ولهذا الأظهر ثبوت هذه الرواية. وقد يكون أن النبي عليه السلام قال اللفظين، ثم يظهر والله أعلم أنه قوله إذا ريحان فلا يرده، قال يرده ولا ويرده، فإنه خفيف المحمل، قال محمل والمحمل طيب الرائحة، وذلك في الريحان واضح، لأن الريحان كل بقلة طيبة الرائحة، كل بقلة لها رائحة طيبة، هذا واضح، لأنه في الحديث إذا عرض عليه لا مؤونة فيه ولا منة فيه، فلا منة ولا يحصل له منة عليه ولا مؤونة فيه. واللفظ الآخر الطيب، كذلك الطيب، وبالجملة سواء كان الطيب المعتاد أو كان من الريحان أو قد يكون أراد بالريحان، كل ما له رائحة طيبة من طيب من أنواع الطيب أو مما يكون له رائحة طيبة من أنواع البقول، فلها قال فلا يرده. وفي اللفظ الآخر عند الترمذي وغيره ثلاثة لا ترد، الوسائد والدهن واللبن، الدهن يعني الطيب. وفي اللفظ الآخر أنه من عند الترمذي مرسلا من رواية أبي عثمان النهدي، من أعطي ريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، إنه خرج من الجنة. وبالجملة هذا يدل على أن الطيب لا يرد إلا إذا كان لعذر، إلا إذا كان لعذر. وقد كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يستشكل بعض أنواع الطيب ويقول إن بعض الطيب قد تكون رائحة ليست مناسبة وقد يعرض، فهل يردها ولا يرده؟ كان يطلب بحث هذه المسألة رحمه الله، يعني حينما يعرض الطيب هل يؤخذ بعمومه فلا يرد الطيب مهما كان، أو يقال إذا كان الطيب الذي عرض عليه لا تناسبه أو رائحته قد لا تناسبه هل يقبل مثلا أو لا يقبل، يقبل لهذا الحديث أو لا يقبل لمن راعى المعنى من جهة طيب الرائحة. نعم. وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا أيضا جاء من حديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود، هذا المعنى من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. اللفظ الآخر تحذير، قال من إياكم جاء إياكم وهاتان، جاء هكذا بالرفع، وهاتان الكعبتان الموسومتان، وهذا فيه النهي عن لعب بالنردشير وهو النرد، وأنه كما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، كما أن من صبغ من كما في اللفظ الآخر فليشقص من لعب النردشير فليشقص الخنازير، فليكن قصابا لها، كما أن مبادئ هذا كما أن لا يجوز أن يبيعها وأن يشققها للبيع وهو مقدمة لأكلها، كذلك أيضا اللعب بالنرد لا يجوز سواء كان بعوض أو بغير عوض، ومن ذلك أيضا اللعب بالشطرنج أيضا لا يجوز، وهل العلم متفقون على هذا وأنه لا يجوز، وفي خلاف شاذ فيما إذا لم تكن بعوض، ولهذا كان اللعب بها محرما لما فيها من الصد عن ذكر الله، كما قال إنما الخمر والميسر والأنصار رجس من عشر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. فالميسر كل ما صد عن ذكر الله من النرد والشطرنج كله يصد عن ذكر الله فهو من الميسر، فهو من الميسر سواء كان بعوض أو بغير عوض، وذلك أن المحرمات إن كانت لعوض فهو لأجل أكل المال بالباطل، لأكل المال بالباطل، فالشيء قد يحرم لكونه أكلا للمال كالربا والعقود المحرمة من الغرر، فهذه حرمت لأنها أكل للمال بالباطل، وقد يحرم الشيء لأجل صده عن ذكر الله، فالله عز وجل لم يحرم الخمر لأجل مثلا ما فيها من الباطل، لا، حرمها لأجل أنها تصد عن ذكر الله، ولهذا الله عز وجل بيّن أن الميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فليست العلة أكل المال بالباطل، لا، هذا جزء علة، وإذا وجد أكل مال بالباطل فهو تحريم مركب، ولهذا نرى أنه بعض الأشياء المحرمة من العقود لكونها أكل للمال بالباطل، وإذا لم يكن أكل المال جاز التعامل بها، ولو كان التحريم هذه الأشياء الميسر لأجل أكل المال بالباطن كان جميع أنواع الميسر تجوز إذا خلت من المال، ولما علق الله عز وجل تحريمها بالصد عن ذكر الله، لعلقه بأنه أكل للمال بالباطن، لكنه سبحانه وتعالى بيّن أن العلة هو أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا موجود في الميسر، وهذا موجود في أنواع الميسر من نرد والشطرنج وجميع هذه الأشياء التي يلعب بها، هي محرمة لأجل الصد عنه، ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة، كل باط يصد عن ذكر الله ويشغل القلب وهو محرم، لأن بهذه الأمور وصد عن ذكر الله فإنه يكون محرم، ولهذا لو شغله عن ذكر الله أمور مشروعة فإنه يحرم، فكيف إذا شغل عن ذكر الله أمور هي محرمة يكون تحريمها مركب، فلهذا كانت محرمة. ويقول كثير ويعرف كثير من يلعب هذه الأشياء ويعرفونها ويعرفون حقها أن فيها من الصد عن ذكر الله والغفل عن الشيء العظيم، وهذا واضح لمن لعب بها، فلهذا كانت محرمة على كل حال. وهل العلم متفقون على مثل هذا؟ وهو الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرج هذه الأحاديث الإمام مسلم. نعم، هذه أخرجها مسلم رحمه الله. وهذا الحديث حديث عظيم فيه تحريم الغيبة، والغيبة عند أهل العلم من الكبائر، ومنهم من حكى الاتفاق على ذلك كالنميمة. والنبي عليه السلام قال: أتدرون ما الغيبة؟ يسأل أصحابه حتى ينتبهوا. أتدرون؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما كان. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهو البهتان، هو الكذب. والغيبة من الغيب، وأن يكون غائبا ليس حاضر. في هذه الحال إذا ذكره بشيء يكرهه فإنه حرام، وهذا يشمل أن تذكره بقول أو بفعل، فهي من الغيبة. والغيبة جاءت فيها نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتشديد فيها. وورد في حديث عند أبي داود وغيره في عائشة بإسناد جيد نار رضي الله عنها قالت: حسبك من فلانة، تعني قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال جمع من العلم كالنووي: هذا الحديث من أشد الأحاديث في التحذير من الغيبة. هذه الكلمة اليسيرة قالت تعني قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لكن لأنه كان بين الضرات يكون محل غيبة أو تكرهه، فلهذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءت الأدلة في هذا المعنى من حديث أنس: الذين يخمشون وجوههم يوم رآهم النبي عليه السلام، والذين يقعون في أعراض الناس، والأحاديث في هذا كثيرة. والغيبة كما تكون بالقول تكون بالفعل، وتكون حتى بالتعريض، ولهذا بعض الناس يظهر الغيبة في قال بالورع، هذا من أقبح الغيبة، تجد يظهر أنه متورع عن الغيبة. إذا جاء ذلك فلان قال: دعونا لا تجعلونا نغتاب، يا خلوا مجلسنا سالم، خلوا الرجل، لا نذكر الرجل، وتذكر الرجل، وفي قلبه يغلي، قلبه يغلي. فمن يسمع هذا الكلام يقول هذا فيه شيء عظيم، يقول دعونا. ولا شك أنه إذا قال على سبيل النصيحة والإنكار على غيره هذا لا إشكال، لا من شيء فيه. لو ذكر الإنسان قال: دعونا يا إخوان لا نغتاب فلان وفلان، هذا لا واضح إظهار على سبيل النصيحة. لكن من يظهرها في قالب النصح والورع، والله أعلم بما في قلبه من أنه يود أن يذكر بسوء ويود له الشر، لكنه أظهره على هذا الوجه، وهذا من أقبح الوجه. ولهذا كان التعريض بالقذف قذف. إذا قال لإنسان: اذهب، فلست بزاني، وليس أبي بزاني، وليست أمي بزانية، حينما يخاصم هذا تعريض، ولهذا يكون فيه القذف. يعني ما الذي يجعل يحمل على هذه الكلمة؟ يعني أنك أنت بهذه الصفة، كان التعريض بالقذف الذي لا احتمال فيه وواضح قذف، كذلك التعريض بالغيبة غيبة أو أقبح. كذلك الغيبة بالفعل، لو يغتاب مثلا في هيئته، في ملبسه، في مشلحه، أو مثلا إذا ذكر فلان أدلع لسانه، بعض الناس يدلع لسانه، أو مثلا يكون خلفه مثلا يدلع لسانه خلفه، هذا أيضا غيبة، غيبة بالفعل ولا تجوز. ومنه الغيبة بالكتابة، من يكتبون خاصة يقع بين كثير من الناس في التصنيف، يقول يذكر عبارات، يتكلم بعبارات فيها نحو الغيبة، كل هذا من الغيبة التي لا تجوز. وبالجملة هي بلوى عظيمة يجب الحذر والتحذير منها، لكن تجوز في مواطن مثل ما قيل: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه أنواع مما يذكر فيها الشخص، لكن مصالحها غلبت على مفاسدها، ودلت عليها المصالح الشرعية، دلت عليها الأدلة، وأن مصلحة الذكر تغلب مصلحة السكوت، وفيها نصوص واضحة النبي عليه السلام، ولهذا جاز مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. تكرر السؤال عن معنى النرد وماذا يقصد به، وهل يدخل في معناه اللعب بالورق والكيرم والآلات الحديثة كالسوني مثلا، لأن العلة في هذه الألعاب الصد عن ذكر الله. أنا ما أعرف النرد، أقول ما أعرف النرد على حقيقته، لكن ذكروا للصفات، يراجع كتاب الأجودي رحمه الله في هذا، له كتاب في هذا المعنى ينظر. كثير من العلم يذكرونه لا يذكرون صفاتها لأنهم لا، لكن هي أنواع من المكعبات تكون سداسية ويلعب بها وفيها تخيلات وفيها أشياء. المقصود أنه مثل ما تقدم لما فيها من الإشغال ولما فيها من التخيلات وما فيها من الأمور التي لا حق، يعيش الإنسان في عالم أوهام وأشياء من الأباطيل الكثيرة حتى لا يحس ولا يشعر، وقد لو يحصل عنده من الأصوات ربما لا يشعر ولا يحس، لا يحس بها أبدا، ولا أشد من الخمر. حتى قال بعض العلم إن كثيرا ممن يشربون الخمر ربما أنه يصحى أو إذا كل قد ينتبه، لكن هؤلاء في سكرة وفي خمر مشغولون مأمورون لا ينتبه ولا يمكن يصحو من هذا ولا يفيق أبدا والعياذ بالله، قد لا يفيق ولا يصحو إلا مع الموت. وبعضهم قد يستمر به السكر والعياذ بالله فلا يصحو إلا في قبره والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي مصيبة وهذا واقع، لكن ما أعرف أنا ولا ما أعرف صفتها. والقاعدة في مثل هذا مثل ما تقدم أن كل شيء ألهى ووقع الغفلة في القلب، الأمر قائم على القلب، القلب عبوديته لله وفي عبودية لابد أن تكون لله، فإذا صرفه لغير الله فسدت حاله. والبدن تابع للقلب والجوارح تابعة للقلب، فإذا غفل القلب وملكه الهوى والشهوة فلا خير في جوارح بعد ذلك، يعني تابعة. وعلى هذا كل لهو فهو باطل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، كل شيء يلهو به فهو باطل، ذكر إلا ملاعبته أهله وتأديبه فرسه ومشيه بين عرضين، في اللفظ الآخر والسباحة في جابر عبد الله جابر بن عمير، فبين أنه باطل. فإذا كان أصف له مطلع فكيف هذه الأشياء؟ فكل شيء يشغل ويلهو به له عظيم حتى لا يحس فإنه دائر بين الكراهة والتحريم، لكن إذا كان فيها عمل، إذا كان فيها عناية وتفكير وتخطيط، هذا المعنى يكون موجودا فيه، وهو الموجود في الشطرنج والرند. لكن اختلفوا أيهما شر، الشطرنج أو النرد، جاءت النصوص في النرد وقالوا إن الشطرنج شر من النرد، يقال شطرنج وشطرنج، ما دامت شر منها فإنها أبلغ بالتحريم، والشرع إذا نهى عن النرد فالعلماء استدلوا بتحريم النرد على تحريم الشطرنج، مع النصوص جاءت في النرد وقالوا إن تحريمها أولى. وهكذا أيضا في حكمها كل لعبة تكون مثل هذه، فالمعنى واحد. نعم. هناك من قال أحسن الله إليكم أن السنة لمن أراد أن يشرب من زمزم أن يشرب واقفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لهذا القول وجه؟ ما يظهر له، ليظهر أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائم، لأن الناس كانوا مجتمعين وكان الناس مزدحمين حول زمزم، وكان المكان أيضا مليء بالماء، فشرب النبي حتى يراه الناس ويعلموا سنته ويقتدوا به، فلهذا نقول حكم واحد، لأن التشريع في مثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بين هذا خاص بزمزم، كما أنه ولهذا نهى عن الشرب قائما، ما قال إلا من شرب زمزم، لو كان هذا نقول أيضا ما قال إلا من شرب زمزم، كما أن ذاك لم يأتي فيه تقييد في الفعل كذلك إذا لم يأتي فيه تقييد في النهي، المعنى واحد. إذا كنا لا نقيد الفعل ونخصه كذلك لا نقيد النهي، كما أننا أطلقنا النهي قلنا الناس النهي العام، كذلك الفعل هو عام في جميع المياه وهذا عام النهي، لكن حملنا هذا على هذا. ولهذا علي رضي الله عنه قال إن أناسا يكرهون أن يشربوا قياما، قال إني رأيت يشربوا قائما فشرب، ما قال ولم يفهم يقول إن هذا خاص بزمزم، بل أن يبين السنة أنه لا بأس أن يشرب قائما، ولو كان في السنة أو أن هذا الفهم له وجه لكان أولى الناس به راوي الحديث هو علي رضي الله عنه، ولهذا قال لما قال يكرهون أو يتكرهون بين أنه يشرب قائم، ولم يقل إن هذا خاص بزمزم. وأهل العلم يقولون إن أولى ما يفسر به الحديث قول الصحابي رضي الله عنه، ثم الصحابي إذا عمل عملا موافق لظاهر الحديث يدل عليه فلا إشكال بالعمل به. المقصود أنه لا بأس كما تقدم، لكنه خلاف الأولى يعني في مزمزم وغيره. نعم أحسن الله إليك. يقول يا شيخ، هل يليق بطالب العلم ويقول طالب العلم المبتدئ الذهاب إلى مقاهي الإنترنت في ساعات متأخرة من الليل والجلوس لساعات فيه مع العلم أنه يدخل إلى مواقع إسلامية؟ هذا الكلام مجمل الجواب. إن كان مثلا غالب المقاهي هذه اللي أسمع واللي أعرف أنها في الغالب مشتملة على أمور لا تحسن ولا تليق، لكن إن كان في ذهابه مصلحة وفيه مثلا دعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله، مثل يدخل في يعني في الدعوة إلى الله ومناقشة من يريد أن يناقشه ويبين الحق، يكون باب الدعوة إلى الله، فهذا أمر حسن مثل من يذهب إلى أماكن المنكرات فينكر ويبين. وإن كان لا، بس مجرد قصد قضاء الوقت تزجية الوقت هذا لا يليق لا بطالب ولا بغيره، ضياع الأوقات وذهاب حتى ولو كان في أمر مباح، مثل ما تقدم نعمتان مغبون وكثير الصحة والفراغ، كيف يذهب هذا الوقت وثمرة الوقت وهذه الساعات الطوال في هذه الأمور التي إذا كانت مباحة فإنها في الحقيقة حاله حال المغبون الضعيف المسكين المبخوس المنقوص الذي لا يحسن المعاكسة. إذا كان في البيع فكيف إذا كان في أمر الدين في أمر الآخرة؟ أما إذا كان يترتب عليه أمور محرمة فالأمر ظاهر. فالمقصود على طالب الحق وطالب العلم العناية بوقته والاجتهاد في حفظه مهما أمكن. نعم صلى الله عليكم الشيخ. يقول شيخنا الفاضل، بما يستدل من يقول بجواز كشف المرأة لوجهها وكيف نرد عليهم؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم كثير ولا يمكن بسطها في مثل هذا، وقد بسطها العلم وبينوه وبينوا الأدلة في هذا، والأدلة واضحة وصريحة في وجوب ستر الوجه. قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن، قل تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا وإدناء الجلباب كما فسر العلماء هو إنزاله من على الراس إلى الوجه قد تغطي، هذا هو الإدناء، لأنهن كن يغطين رؤوسهن قبل ذلك، يعني يدنين عليهن من يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يضعنها على رؤوسهن، يعني هل هن كاشفات الرؤوس قبل ذلك وقبل ذلك كاشفات الرؤوس؟ حتى لو قيل إن كنا قبل ذلك لم ينزل حجاب إلا بعد ذلك، فالمعنى يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني التي كانت على يعني الجلباب الذي كان على الرأس، لأنه هو الذي تضع على رأسه، فتدنيه وتجعله على وجهها، تجعله على هذا المراد، وإلا لكان المعنى أنها تضعه على رأسها قبل ذلك لم تكن تدنيه. هذا لا، وهذا لا يمكن يظن بعموم المؤمنات، فكيف بالصحابية؟ بل العرب لم يكن هذا من عادتهم ولم يكن من شأنهم تخرج النساء كاشفات رؤوسهم. كذلك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فإذا كان نساء النبي عليه السلام لا يسألن من وراء حجاب بين العلة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإذا كان العلة طهارة القلب فعموم المؤمنات أولى بذلك أن يحصل لهن طهارة القلب بذلك. وأما حديث نبهان مولى أم سلمة، حديث نبهان رواه الزهري عن نبهان عن أم سلمة ضعيف، قالوا فعم ياواني أنتما لا تبصرانه، وإن كان هذا الحديث أيضا لا دلالة فيه لأن فيه ستر الوجه عن الأعمى، يعني ستر الوجه عن الأعمى، هذا أبلغ إذا كان يستر الوجه عمن لا يبصر فكيف بغيره، من باب أولى. وإن كان بعضهم قال أن هذا خاص بأزواج النبي عليه السلام دون غيرهم كما قاله أبو داود وجماعة من أهل العلم، والأدلة في هذا كثيرة أيضا. وقلنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني مراد ما ظهر منها يعني مما يظهر من الخيخان ونحوه أو الزينة الظاهرة، ولهذا لم يكن من الزينة الوجه لأن هي التي تظهره لم يظهر هو، فأضاف الظهور إلى ما تلبسه، أما الوجه فإذا كشفته فتكون مظهرة له هي لم يظهر، لأنه قال إلا ما ظهر منها ولم يقل ما أظهرنا منها، فبين أن هذا هو الزينة التي تلفت النظر إليها، وأنها لا يخرج في زينة تلفت النظر إليها. وهكذا يجب على المرأة إذا خرجت في ثياب فإن كانت ثياب زينة يجب عليها أن تستر ثياب زينة تلفت النظر إليها، كما في الحديث التي جاءت تدل على هذا وأنها عليها أن تعتني. ولا قال النبي عليه أنها تخرج في صورة الشيطان، معنى استشرفها، وأنه يعني يتشرف لها ويدعو النفوس إليها وإلى النظر إليها، فلا يجوز أن يظهر منها شيء من لباس يفتن. ثم الأدلة جاءت صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب ستر الوجه والدلالة عليه، من حديث عائشة في الصحيحين يعني قصة صفوان عطل السلمي لما قالت وكان يراني قبل، قالت فخمرت وجهي، ثم قالت وكان يراني قبل الحجاب أو يعرفني قبل الحجاب. هذا من أصرح الأدلة، يعني الحديث تقول فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، ايش معنى ذلك؟ يعني أنها خمرت وجهها، خمرت وجهها، وكان قبل ذلك الأمر في هذا له من سترت وجهها فهو أفضل، وإلا فلا بأس. ثم بينت أنه يعرفها، وخمرت وجهها رضي الله عنها وعلقته بأمر الحجاب. وما جاء أيضا في الأدلة الأخرى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى في قوله لعمر، وقول عمر يا سودة، لما خرجت سودة رضي الله عنها في الصحيح، وكانت امرأة تفرع الرجال، قال ارجعي فقد عرفناك يا سودة، يعني هو قد عرفناك يعني في هيئتك قد عرفناك، وإلا كونها مثلا يعرفها بوجه هذه لا ينفرد به عمر دون غيره. يعني يبين أنه وإن سترت وجهك وإن تخمرت فإننا نعرفك. وكان عمر يرجو أن ينزل القرآن بعدم خروجهن من بيوتهن، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أصح، قد أذن لكن أن تخرجن. شوف الإذن، كيف نقول إنه يقول النبي قد عليه الصلاة والسلام أذن لكن أن تخرجن، يعني من بيوتكن، وأن لا بأس، ومع ذلك وأن تخرجن كاشفات، هل هذا يستقيم على أدلة؟ ولهذا عمر لما خرجت سودة وشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لما قال عمر لما نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وكان يرجو أن لا تخرج وأن ينزل القرآن ببقاء بيوتهن، قال قد أذن لكن أن تخرجن من بيوتكن، لأن قد تخرج لحاجة. والأدلة لمن تأملها في هذا كثير. أما حديث تلك المرأة، حديث الصحيحين عن ابن عباس، قصة الفضل بن عباس لما جعل ينظر إليها وتنظر إليه، هذا الحديث دائما يتعلق بالكثير ممن يقول إنه يجوز كشف وجه، وهذه قاعدة أهل التشبيه الذين لا يأخذون الأخبار المتشابهة ويتركون الواضح. ولهذا إذا جادل مثل هذا قل دعنا من هذا لننظر إلى المحكم، سلمنا لك هذا، لكن أنا وإياك في طرف، كلانا في طرف، أنا أحتج به وأنت تحتج به، فهو إن كان حجة لك فأنا أقول ليس بحجة لك. دعنا من المحتمل لنذهب إلى الصريح الذي هو محكم، ومن رجع إلى المحكم في الأدلة في الكتاب والسنة فإنه يتبين واضحة وصريحة. فلهذا أمر كما قال عمر رضي الله عنه وغيره خذوهم بمحكمه، لأن هؤلاء الذين يشبهون دائما يلبسون ويشغلون بالمتشابه، وقد يكون من يناقشهم قصر علمه فتضعف حجته ويناقشهم ويرى ذاك أنه ظهر، فيكون سبب في ضلال أو في اتباع كثير من الناس هذه الأقوال الضعيفة. فلهذا نقول هو محتمل، مهما احتمل يعني هذا جواب المجمل، نرده إلى المحكمات الصريحة في وجوب الحجاب وانتهى، وعن هذا وانتهى الجواب عنه. ومع ذلك نقول جواب آخر من التفصيل، نقول هذا الحديث ليس فيه دلالة أنها كشفت وجهها، من قال إنها كشفت وجهها؟ وليس في الحديث أنها تكشف وجهها، والرجل قد ينظر إلى المرأة وتنظر إليه وإن لم يتكشف وجهها، قد يعجبه حسنها من جهة النظر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أنه قال إذا أبصر أحدكم المرأة فليذهب إلى أهله فإن معها مثل ما معها، لأنه قد يرى امرأة وقد تكون متسترة لكن قد يقع في نفسه شيء، وبين في عدة أخبار ما يدل على هذا المعنى، فقد يكون نظره إليها ولقربها منه وعلق قلبه بها مثلا وإن لم تكن كاشفة. هذا أمر. الأمر الثاني من أدلة في هذا أن هذا محتمل أنها لم تعلم الحكم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وصرف وجهه، حتى قال الفضل بن قال العباس يا رسول الله صرفت أو قال ابن أخيك يعني قال أدبت أو ضربته كذا، قال رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الشيطان أو كما قال، وقال إن هذا يوم من حفظ فيه سمع وبصره غفر الله له، قال فرأيت شابا فلم آمن عليهما الشيطان، قال صرفت وجه ابن أخيك صرفه. ولهذا النبي أنكر، فكونه أنكر على الفضل وسكت عن هذه ليس فيه أنه لم ينكر عليها، فالحديث ساكت ولا ينسب إلى ساكت القول. الجواب الثالث أنه يحتمل أن أباها جاء يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يراها، لأن الصحابة كانوا يعرضون بناتهم وأخواتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان جاء وعرضها فإنه يسن لها أن تكشف وجهها. هذا جاء عند أبي يعلى الموصلي أنه جاء يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا لا حجة فيه إذا كان جاء يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل خطبتها ولعلها تناسبه فيتزوجها، فيتبين بهذا أنه لا حجة فيه. ثم من تأمل هذه المسألة ظهرت له وجوه أخرى يظهر فيها ظهور الحق وبيانه في هذه المسألة. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد لكل خير مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم سدد شيخنا واغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الطب هو التداوي والعلاج، ويطلق الطب على الداء، فهو من الأضداد، وهو مثلث يقال طب وطب وطب، ويقال به طب ويحتاج إلى طب، يعني به داء ويحتاج إلى دواء. وأصل الطب والطبيب هو الحاذق بالأمور العارف بها، ولما كان الطب من شرط صاحبه أن يكون عارفا بالداء وبالدواء ومقدار الدواء سمي بهذا الاسم من جهة حذقه ومعرفته. والتداوي لا بأس به، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. والإنزال قيل إنه المراد بالخلق كما في رواية عند أحمد، وأنه خلق الدواء كما خلق الداء وكما أوجده. وقيل إن الإنزال هو إنزال علمه، وأنه موجود في الأرض، وأن مكونات هذا الدواء لتلك الأدواء موجود في الأرض. وهذا أظهر لرواية النسائي عن المسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: علمه من علمه وجهله من جهله. فأنزل سبحانه وتعالى علم ذاك الداء عند الدواء لتلك الأدواء، لكن العلم به قد يحصل لبعض المداوين والأطباء والمعالجين دون بعضهم، وقد لا يحصل لهم كلهم. وهذا واضح من جهة أن كثيرا من الأدواء لا يظهر لها دواء في علم الناس ومعرفتهم، ولا يقال إنه لا دواء له، هذا ادعاء باطل. إنما يقال لا نعلم له دواء أو لا نجد له دواء، فكل داء له داء، كما سيأتينا كما في إلا في اللفظ الآخر إلا السام وهو الموت، في اللفظ الآخر الهرم كما سيأتي، وهما داءان ليس لهما دواء في هذه الحياة. فإذا نزل الموت في هذه الحالة لا مرد له. وكذلك مقدمات الموت وهي الهرم وهو الكبر أيضا كذلك. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وقد احتج بهذا جمع من أهل العلم على مشروعية التداوي كما سيأتي والأمر به، لكن فيه خلاف من هل هو مشروع أو مباح أو الأولى تركه كما سيأتي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. رواه مسلم. وهذا الخبر أيضا فيه زيادة، وهو في معنى ما تقدم، لكل داء دواء، وهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى أنزل الدواء، وأن دواء ذاك الداء موجود. وهذا العموم في قوله لكل داء دواء متعاضد مع العموم الذي قبله أنه أنزل، ثم بين هنا أنه أن لكل داء دواء، وهذا يبين أن الدواء يختلف حسب المرض وحسب مقدار المرض وشدة المرض ووقت المرض، فلهذا ربما يتداوى إنسان من مرض في وقت بعلاج معين ولا يشفى منه من نفس الداء في وقت معين ويختلف. ولهذا الإنسان تجده مثلا يصيبه مثلا مرض ويكون قد أخذ دواء من الطبيب المختص، ثم إذا نزل به المرض لا يفتات أو أنه يكتفي بما وصف له، بل يحتاج إلى أن يسأل الطبيب، لأن مقدار المرض هذا في هذا الزمن في هذا الوقت يختلف، فقد يأخذ نفس ذاك العلاج فيصيبه ضرر، فيحتاج أن يكون جنس ذاك العلاج أخف أو أشد أو غير ذلك. وهذا واقع في جميع الأدوية التي يتناولها الناس، فلا يكتفي مثلا بمعرفة مثلا من يعرف الأدوية دون من يعرف مقدار الدواء، ولهذا لا يكتفي بقول صيادلة في الدواء في الداء، لأنه يحتاج إلى معرفة مقدار الدواء ووقت الدواء ومقدار ما يؤخذ منه وما أشبه ذلك. ثم هذا أهل العلم الناس متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، والمراد به إذا كان الطبيب حاذقا عالما بالداء وعالما بوقته وعالما بأسبابه، ولهذا تجد يختلف كما أنه يختلف مثلا بالوقت يختلف بالسن. ولهذا فإذا أصيب دواء الداء يعني إذا وافق برأ بإذن الله، وهذا يبين أن الدواء قد لا يصيب لأسباب، وهذا يبين أن هذه مجرد أسباب، وقد يجتهد مثلا المداوي في الدواء وفي مقدار الدواء، لكن يتخلف موجبه ونتيجته بسبب آخر تعود إلى المريض مثلا فلا ينجع، وقد لا يوافق، وقد مثلا يعطيه الطبيب أو المداوي أكثر من المقدار الذي يحتاج إليه، وقد يعطيه أقل فقد يزيد المرض، وقد لا ينجع مثلا في المرض يبقى كما هو، هكذا. فلهذا قال: فإذا أصيب دواء الداء، وهذا يبين تفاوت الأطباء تفاوت عظيم بمثل هذه الحال، وهذا واقع، كل أهل فن متفاوتون تفاوت عظيم لمعرفة الأمراض ومقاديرها. ثم هو في الحقيقة كما هو معلوم مبني على القياس والتجربة، وهذا هو الطب الجسماني، طب الجسماني الذي يكون نفعه بحسب الحذق وبحسب موافقة الداء، ثم الأمور كلها وأزمتها بيد الله عز وجل، بيده سبحانه تقديرها وإحكامها بيده سبحانه وتعالى، لكن فعل الأسباب مطلوب. وهنالك طب آخر، طب الروحاني، الطب والتداوي بالكتاب والسنة، هذا أمر وراء ذلك، والناس كلما ضعف يقينهم بالطب الروحاني كلما تعلقوا بالطب الجسماني، ولا مقارنة بين الطب الروحاني طب الأرواح وبين الطب الجسماني. ولهذا الطب بالكتاب والسنة ينفع من جميع الأدواء ومن جميع الأمراض، مع الاستعانة بما جاء في النصوص من بعض الأدوية الحسية النافعة، فإذا استعملها العبد بيقين وأضاف إليها ما جاء في الكتاب والسنة من التداوي بالرقى الشرعية كان من أعظم الأسباب. وهذا واقع في التداوي بهذه الرقى، كلما قوي اليقين كلما كان أبلغ وأعظم في الشفاء، كلما ضعف اليقين كلما كان أثره ضعيفا، بل ربما يكون أثره بضد ذلك. ولهذا الكتاب القرآن لا يزيد المنافق والكافر على رجسه إلا زيادة لرجسه، أما أهل الإيمان هو طهور له ورفعة زيادة على أنه فيه الشفاء الذي يزيل الأدواء بإذن الله سبحانه وتعالى. يقال برأ بإذن الله وبرئ، برأ بإذن الله، وكل الأمور كلها بإذن الله، يعني بتقديره سبحانه وتعالى. هذا يبين أن الأسباب التي خلقها سبحانه وتعالى أو شرعها سبحانه وتعالى فإنها تحتاج إلى أسباب أخرى وتحتاج إلى انتفاء موانع. الأسباب التي جاءت مثلا بمشروعية التداوي هذه أسباب، لكن هناك أسباب أخرى تضاف إليها، فإذا تكاملت الأسباب وانتفت الموانع حصل المقصود. والأسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب حسية.